بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معشر طلاب وطالبات المحاضرة الموقرة، إليكم اليوم الدرس الخامس بعد العشرين من البيقونية في علم الحديث الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف، وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف، وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سيد عبد الله، إلى أن تاب إن شاء الله مع البيقونية طبقا لما قدمتم. وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف. اليوم عندنا الحديث المعلل، والله الحديث المعل العلة في الحديث. العلماء قالوا عن المعلل عنه من أغمض أنواع الحديث، كلام ابن حجر قال: المعلل من أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا. هو عايد ما يقدر يتعامل معاه إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن أبي شيبة وأبي حاتم وأبي سرعة والدارقطني. هذا كلام بن حجر. فعنا الحديث المعل، والله المعلل عنه ما هو سهل، وتعريفه هو اللي قال: وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم وقد عرف. معناها عن الحديث المعل عنه هو ما اشتمل على علتين في متنه والله في سنده. أكو معنى وما بعلة غموض، غموض طارئ على الحديث، والله خفاء ملي معناها عن العلة عنها أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث وعات مؤثرة فيه وقدحت في صحته. أكو معنى وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف. قال العراقي في تعريفه، قال: وهي عبارة عن أسباب طرت فيها غموض وخفاء أثرت. حق معناها عن الحديث المعل وما كان فيه أسباب خفية طرأت عليه فأثرت فيه. ذاك وهو المعل والمعلل كلهم صالح. فما تياه علة في المتن وعلة في السند. العلة اللي في السند قال: الاعتلال في السند قد يكون قادحا وقد لا يكون قادحا، لكون كلا الروايتين معناها كلا الراويين. قال: الاعتلال في السند قد يكون قادحا وقد لا يكون قادحا، لكون كلا القولين معناها كلا الراويين ثقة، كما في الوهم على عبد الله بن دينار وعمرو بن دينار فكلاهما ثقة، ولذلك لم يؤثر في حديثي على ابن عبيد البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وإن وقع الوهم فيه عن الثوري عن عمرو بن دينار، إذ المعروف كونه من حديث سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن ابن عمر. أناها عنه هنا تياهي لم يؤثر فيه ذيك العلة اللي خلقت في السند، ما هي مؤثرة. وأكثر ما تكون العلة في السند ومنهما أخرجه الترمذي وغيره من رواية ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه لخ. فالحديث معلل. قال الحاكم في علوم الحديث: هذا حديث من تأمله لم يشك أنه من شرط الصحيح وله علة فاحشة. وقد بين البخاري رحمه الله تعالى تلك العلة، وهي أن الحديث إنما هو عن موسى بن إسماعيل لا عن موسى بن عقبة، فإنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل بن أبي صالح. وقوع العلة في المتن، ذاك مثاله من فرد به مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين إلى آخر الحديث. فظن بعض رواته نفي البسملة بذلك، فنقله مصرحا بما ظنه فقال: فلم يكونوا يستفتحون ببسم الله الرحمن الرحيم، فأصبح مرفوعا والراوي مخطئ في ظنه. قال ابن عبد البر: فهؤلاء حفاظ أصحاب قتادة، ليس في روايتهم لهذا الحديث ما يوجب سقوط بسم الله الرحمن الرحيم من أول فاتحة الكتاب. وقال الشافعي: يعني يبدأون بقراءة أم القرآن قبل ما يقرأ بعدها، ولا يعني أنهم يتركون بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الدارقطني: هذا هو المحفوظ عن قتادة وغيره، هذا هو المحفوظ عن قتادة وغيره عن أنس، فأنس لم ينفي استفتاحهم بالبسملة لما سأله أبو مسلم عن ذلك، قال له: إنك سألتني عن شيء لا أحفظه. ذاك هو اللي قال العراقي: وعلة المتن كنفي البسملة هي ظن راوي نفيها فنقله، وصح أن أنسا يقول: لا أحفظ شيئا فيه حين سئل. إذن وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا، لم وقف عند وذو اختلاف سندين أو متني مضطرب عند أهيل الفني. السلام عليكم.